فعندما أسأل عن المسألة الثالثة التي ختم بها البخاري بابه المتقدم، ما هي؟ نعم، الأذان على غير طهارة، هل يجوز أو لا يجوز؟ فعند من؟ نعم، أحسنت، أنه يجوز ولا مانع من ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. قال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. هذا قول النخعي. وأيضا ذكرنا بعض العلماء الذين ذهبوا إلى ما ذهب إليه النخعي من الرخصة للشخص أن يؤذن على غير طهارة. بلال. نعم، أحسنت، الحسن. نعم، وقتادة ومالك وحماد وابن مبارك. أحسن. ومن الذي كره الأذان من غير وضوء؟ نعم، جماعة من أهل العلم، إنهم مجاهد الأوزاعي والشافعي وإسحاق. وأما عطاء فيرى أنه لا يجزي كما هو ظاهر كلامه رحمه الله. قال عطاء: الوضوء حق وسنة، أي أنه واجب. والصحيح أن الوضوء للأذان ليس بواجب، وإنما يتوضأ للصلاة فقط، فليس هناك وضوء واجب إلا للصلاة. وأما ما عدا الصلاة فيستحب حتى الطواف. جماعة من أهل العلم يرون أنه شرط أو أنه واجب، والصحيح إنما يتوضأ للصلاة، إنما الوضوء للصلاة. قد جاء نحو هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فليس هناك وضوء واجب لا لقراءة القرآن ولا للطواف. نعم، الطواف جاء عن ابن عباس أنه صلاة، لكن قد جاز فيه ما لا يجوز الصلاة الكلام. فالذي يظهر أنه ليس بشرط في صحة الطواف، ولكن هذا الذي ينبغي للشخص أن يطوف على طهارة وعلى وضوء. أما أنه شرط أو واجب يحتاج إلى دليل. إن الدليل أقوى مما ذكر. والجمهور على ما جاء من الأثر عن ابن عباس. والإقامة، هل يجب لها الوضوء أم أنه لا بأس أن يقيم أيضا من غير طهارة؟ أيضا لا بأس، هذا هو الصحيح، وشدده الإقامة أكثر من الأذان، لكن مع ذلك لا بأس أن يقيم من غير طهارة، وتستحب الطهارة لها كما تستحب للأذان. فما حال الحديث: لا ينادي إلا متوضئ؟ نعم، حديث ضعيف، جاء مرفوعا وموقوفا، والصحيح فيه الوقف وهو ضعيف أيضا، لأنه من طريق الزهري عن أبي هريرة وهو لم يسمع من أبي هريرة. وجاء أيضا من حديث من؟ من حديث أحسن توائل. ومن فيه؟ ولده عبد الجبار، وأيضا فيه عمير، وأيضا الحارث عمير بن عمران، وكذلك الحارث، وهما غير مشهورين. كما قال ذلك الدارقطني، قالوا عبد الجبار عن أبيه مرسل، والحارث عمير بن عمران النخعي غير مشهورين، فهو حديث ضعيف. ولو ثبت لقينا بالوجوب، لا ينادى أو لا ينادي إلا متوضئ، لقينا بالوجوب أنه يجب الوضوء للأذان، لكنه لم يثبت. قوله: باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. هذا يريد الرد به على من؟ نعم، أحسنت، على ابن سيرين الذي كره هذا، أن يقول الرجل فاتتنا الصلاة، وإنما يقول عند ابن سيرين لم ندرك الصلاة. والصحيح هو ما بوب عليه البخاري رحمه الله. والدليل على أنه يقول فاتتنا الصلاة نعم حسن حديث الباب الذي ذكره حديث أبي قتادة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فمن باب أولى من لم يدرك أن يقول فاتتنا الصلاة، هذا أدرك شيئا ومع ذلك يقول رسول الله وما فاتكم فأتموا، فمن باب أولى من لم يدرك أن يقول فاتتنا الصلاة. وقد جاء عند أحمد من حديث أبي قتادة في قصة نومه عن الصلاة كما ذكر الحافظ، وقلت يا رسول الله فاتتنا الصلاة في قصة نومهم عن الصلاة هذا نص، فقلت يا رسول الله فاتتنا الصلاة، قول البخاري وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح، ماذا يفيد هذا؟ هل يفيد مشاركة زيادة؟ نعم حسنت، استعمل هنا اسم التفضيل على غير بابه، واسم التفضيل يستعمل على غير بابه، وقد جاء ذلك في القرآن وفي غيره من كلام العرب، فمن يذكر دليلا على استعمال اسم التفضيل في غير بابه؟ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أصحاب النار لا هم في مستقر خير ولا في المقيل أيضا ولا في مقيل خير، كله شق حياتهم في النار ليس فيها خير أبدا تلك الحياة. وأيضا نعم أحسنت، قول النساء لعمر لما قال لهن تهبنني يا عدوات أنفسهم ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترفعن أصواتكن عند رسول الله، فقلنا له أنت أغلظ وأفظ، وليس في الجانب الآخر شيء من ذلك، ليس في رسول الله غلظة ولا فظاظة، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وإنما الغلظة بالكافرين، يا أيها النبي شاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أما بالمؤمنين فهو موطئ الأكناف وخافض الجناح عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا فيه استعمال اسم التفضيل في غير بابه. أيضا نعم هو أهون عليه أحسنت، فليس معنى أن الثاني يعني أعظم من الأول، بل كل المقدورات في قدرة الله سبحانه وتعالى سواء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يخرج شيء من المقدورات عن هذا، وأن هناك أصعب على الله سبحانه وتعالى وفيه مشقة حرام، هذا كفر بالله. ولا يجوز أن يعتقد هذا الاعتقاد. فإذا قوله وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أصح فيه استعمال اسم التفضيل في غير بابه، والأصل فيه كما تعلمون أعني في اسم التفضيل أنه يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه في الصفة، لكن يكون المفضل أولى، يعني أولى فيها وأمكن فيها، أمكن في هذه الصفة من المفضل عليه، زيد أعلم من عمرو اشتركا في الصفة العلم وزاد زيد فيها. هذا حاصل ما يتعلق بدرسنا المتقدم. فمن أسأله أيضا عن مسألة استفدناها من الحافظ رحمه الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع لما سمع جلبت رجال، فلما صلى قال ما شأنكم، ماذا استفاد من هذا؟ تفضل. نعم أحسنت، استدل به على أن التفات خاطر المصلي إلى الأمر الحادث لا يفسد الصلاة، فإن رسول الله التفت خاطره إلى جلبة هؤلاء القوم من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، سمع أصواتهم التفت خاطره إليه ثم سألهم بعد ذلك ما شأنهم، فهذا لا يفسد الصلاة، وهذا يحصل للشخص ولا سيما في زمننا هذا يحصل كثير هذا الأمر يا أخوان بسبب الجوالات، فلا تكاد تدخل مسجد العوام إلا فيه صراخ الجوالات في الصلاة، فلا يعتنون بالإغلاق ولا يعتنون أيضا كذلك بأن يتأدبوا مع الله سبحانه وتعالى في بيوته، يجعلون الموسيقى هي الرنة لهم، تحصل منكرات في هذا الزمان في المساجد، حسبنا الله ونعم الوكيل، والله أعلم ما وراء هذا. هذا فيما نراه الآن، الله أعلم بعد ذلك إيش. وأعظم المنكرات البدع، والله أنها أعظم من هذا الذي يحصل. البدع أعظم من هذا، لأن أرى بدعة أو لأن أرى نارا تضرم في المسجد أهون علي من أن أرى بدعة لا تغير، كما قال بعض السلف. والبدع أعظم في المساجد من بعض المعاصي التي تحصل، البدع أعظم، معاداة للدين، هذه معصية هو يعترف بها، أما هذا يعبد الله بالبدعة في المسجد. صارت الآن المساجد لكثير من هذه البدع، ولا سيما وقد سيطر عليها أهل البدع. قال رحمه الله: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. قال رسول الله: وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم مسندا في الباب الذي قبله، باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، وذكر حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، وهنا ذكره معلقا، والباب المتقدم وصله فيه. وذكر زيادة على حديث أبي قتادة في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو قريب منه في الحكم، وما يتعلق به إلا أن فيه بعض الزيادات. قال حدثنا آدم، نبي إياس كنيته أبو الحسن، قال حدثنا ابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن أحسنته، وهو كان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، لا يخاف الله لومة لائم. قال حدثنا الزهري، محمد بن مسلم أبو بكر، عن سعيد بن المسيب، بن حزم نعمير أبو محمد أحسنته، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وقوله ما فاتكم فأتموا، هذه الرواية المشهورة كما قال الحافظ، وهكذا أيضا ابن رجب قال، هذه الرواية المشهورة عن الزهري التي رواها عنه عامة أصحابه الحفاظ، ورواه ابن عيينة عن الزهري، وقال في روايته وما فاتكم فاقضوا. وذكر أبو داود أن ابن عيينة تفرد بهذه اللفظة عنه، وذكر البيهقي بإسناده عن مسلم أنه قال أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة، أي وما فاتكم فاقضوا، والصواب الذي راه الحفاظ عن الزهري وما فاتكم فأتموا، هذا هو المشهور، وهذا الذي راه الحفاظ. وأما الرواية الأخرى وما فاتكم فاقضوا فتفرد بها ابن عيينة، والحافظ ابن رجب رحمه الله يرى أنه قد توبع، قال وقد توبع عليها، خرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، تابعه معمر تابع ابن عيينة عن الزهري، وقال في حديثه فاقضوا، وراه بحر الثقاء عن الزهري وقال في حديثه وليقضي ما سبقه، وبحر فيه ضعف، ورواها أيضا بنحو رواية بحر سليمان ابن كثير عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، خرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، ورويت لفظة القضاء أيضا من غير رواية الزهري وذكر ذلك. فالحافظ رواية فرض متكلم فيها، والحافظ ابن رجب يدافع عنها وعلى ثبوتها، فلا تخالف هذه الرواية التي عندنا وما فاتكم فأتموا، فإن القضاء له معاني أخرى غير أداء ما فات، فمن معانيه الإتمام ومن معانيه الفراغ، فهو محتمل هنا وما فاتكم فاقضوا أي فأتموه، ومحتمل أيضا وما فاتكم فأي فرغ أدوه أي ما فرغتم منه، والله أعلم ظاهر أنه بمعنى وما فاتكم فأدوه. فإذا لا فرق بين هذه الرواية وبين رواية فاقضوا، وما فاتكم فأتموا وإي فأدوه، فإن القضاء يستعمل بمعنى الإتمام. ولا يعلم في لغة العرب استعمال القضاء بالمعنى المصطلح عليه المشهور عند الفقهاء أنه بمعنى أن الشخص يؤدي ما فاته ويقضي ما فاته كما يستعمل ذلك الفقهاء، ولا مشاحة في الاصطلاح، ولكن إلغاء الاستعمال الأصلي والالتفات إلفات النظر إلى الاستعمال الحادث المصطلح عليه هذا الذي ينكر، وكأنه صار القضاء لا يستعمل إلا في قضاء ما فات يأتي به، وأما هذه الاستعمالات فلم يعرج عليها بعضهم فهنا ينكر. وأما أنه يقال استعمل في هذا وفي هذا، واصطلاح الفقهاء أن المقصود بالقضاء أي قضاء ما فات والإتيان بما فات، هذا لا مشاحة بالصلاح. أما إلغاء المعاني الأصلية فإذا قضيت الصلاة أي أديت وانتهى منها وفرغ منها، فإذا قضيتم مناسككم أي أديتم مناسككم، فيلغى هذا المعنى والقرآن قد صرح به ونطق به، ويعتمد على المعنى اللغوي كما اعتمد النحاة في الكلمة على المعنى اللغوي وأن اسم وفعل حرف، وألغوا المعنى المعلوم أو يعتمد المعنى الذي هو عندهم صلحوا عليه ويهمل المعنى اللغوي، هذا مو صحيح. فإن الكلمة في اللغة لا تستعمل إلا في الكلام المفيد، ولا يعلم أنها تستعمل في زيد وفي عمر وفي سعيد وفي الفعل وفي الحرف، هذا الصلاح هذا صلح عليه النحاة كما اصطلح الفقهاء عن استعمال القضاء في إيش؟ في أداء ما فات. فعلى هذا لا خلاف على ثبوت الرواية، وما فاتكم فأتموا أي أدوه في معنى الأداء كما هو هنا، وليس بمعنى وما فاتكم فقضوا أي القضاء المعلوم، لأنه سينبني عليه مسألة فقهية نقرأه من كلام الحافظ رحمه الله تعالى. قال الحافظ رحمه الله: قوله ما فاتكم فأتموا أي أكملوا، هذا هو الصحيح في رواية الزهري، ورواه عنه ابن عيينة بلفظ فقضوا، وحكم مسلم في التمييز عليه بالوهم في هذه اللفظة، مع أنه أخرج إسناده في صحيحه لكن لم يثبت لفظه. وكذا روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة فقال فقضوا، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بلفظ فأتموا. واختلف أيضا في حديث أبي قتادة فرواية الجمهور فأتموا، ووقع المعايض بن هشام عن سفيان فقضوا، كذا ذكره ابن أبي شيبة عنه. وأخرج مسلم إسناده في صحيحه عن ابن أبي شيبة فلم يسق لفظه أيضا، وروى أبو داود مثله عن سعيد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ووقع في رواية أبي رافع عن أبي هريرة أي هذه اللفظة. واختلف في حديث أبي ذر قال: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة وليقضي، قلت: ورواية ابن سيرين عند مسلم بلفظ صلي ما أدركت واقضي ما سبقك أي أدي ما سبقك. والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ فأتموا، وأقلها بلفظ فقضوا، وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف في لفظه منه في لفظه منه قال: وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى، وهناك ذلك لأن القضاء إن كان يطلق على الفائت عند الفقهاء يطلق على الفائت، وإلا في لغة العرب يقرر شيخ الإسلام أن هذا المعنى لا يعرف. من يأتي لنا بكلام شيخ الإسلام مجموع الفتاوى فيما يتعلق بالقضاء وأن القضاء إنما بمعنى الفائت أي الأداء ما فات هذا الصنع هذا عليه الفقهاء، وإنما القضاء يستعمل فيما سيأتي، لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا، بل الغالب يطلق على ما سيأتي، وهذا ما هو صحيح. هذا كقول ابن مالك: وكلمة بها كلام قد يؤم، أي يقصد يعني هذا قليل، والغالب أنه يستعمل في الاسم والفعل والحرف. من أين هذا؟ فأحيانا ينشأ الشخص على الصلاح حادث ويظن أنه هذا هو الأصل، وما عدا هذا نادر. من هنا يحصل الخطأ، أن ينشأ الشخص والفقيه والمتعلم على الصلاح حادث ويظن أنه هذا الأصل الذي نشأ عليه، وما عدا هو نادر، إن وجد فهو نادر، كما هو الحال في القضاء، وكذلك أيضا استعمال الكلمة، مع أن الاستعمال المعلوم عند العرب أن الكلمة لا تستعمل إلا في الكلام المفيد، وأن القضاء لا يستعمل إلا فيما سيأتي أنه يطلق عن الأداء، وهكذا أيضا يرد بمعنى الفراغ. وأما استعماله بمعنى قضاء الفائت فهذا ما هو الغالب، الغالب خلاف هذا، وهذا الصلاح الفقهاء الصلاح حادث ولا مشاحة للصلاح، لكن يجعلون هذا الأصل وما عدا هو فرع، فهنا ينكر عليهم. لو تأتي لنا بكلام الشيخ الإسلام رحمه الله حتى نستفيد هذا الفائدة. قال رحمه الله: لأن القضاء إن كان يطلق على الفائت غالبا، لكنه يطلق على الأداء، خذ هذا الغالب، هذا ما هو غالب، لكنه يطلق على الأداء أيضا، ويرد بمعنى الفراغ، هذا هو الأصل، كقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، أي أديت وفرغ منها، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، وهكذا فإذا قضيتم مناسككم. ويرد بمعان أخرى، فيحمل قوله فاقضوا على معنى الأداء أو الفراغ، فلا يغاير قوله فأتموا. هذا هو الحاصل. إن ثبتت رواية ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة فاقضوا، وإلا المشهور الذي عليه الحفاظ عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة فأتموا، لكن إن ثبتت باعتبار المتابعات للزهري أو باعتبار المتابعات لابن عيينة فيقال بهذا الجمع، فإن المخرج واحد، والحديث كما قال في هذه الفائدة الجميلة: إذا كان مخرج الحديث واحدا اختلف في لفظة منه، وأمكن رد الاختلاف في معنى واحد كان أولى، فهذه فائدة جميلة. فإذا اختلف في الحديث والمخرج واحد اختلف في لفظة منه، وأمكن رد هذه اللفظة المختلف فيها إلى اللفظة المتفق عليها هذا أولى، وهنا كذلك، فإن اللفظة المختلف فيها فقد فترد إلى المتفق عليها، فإنها تحمل على أنها بمعنى فأتموا. قال رحمه الله: نظير هذا لفظ القضاء، بعد أن ذكر لفظ الكلمة، فإنه في كلام الله وكلام الرسول المراد به إتمام العبادة، وإن كان ذلك في وقتها، كما قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقوله: فإذا قضيتم مناسككم. ثم اصطلح طائفة من الفقهاء فجعلوا لفظ القضاء مختصا بفعلها في غير وقتها، ولفظ الأداء مختصا بما يفعل في الوقت، وهذا التفريق لا يعرف قط في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقولون: قد يستعمل لفظ القضاء في الأداء، فيجعلون اللغة التي نزل القرآن بها من النادر، ولهذا يتنازعون في مراد النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا، وفي لفظ فأتموا، فيظنون أن بين اللفظين خلافا، وليس الأمر كذلك، بل قوله فقضوا كقوله فأتموا، ولم يرد بأحدهما الفعل بعد الوقت، هذا التحقيق، هذا هو العلم، فأتموا فلم يرد بأحدهما الفعل بعد الوقت، بل لا يوجد في كلام الشارع أمر بالعبادة في غير وقتها، لكن الوقت وقتان: وقت عام ووقت خاص لأهل الأعذار كالنائم والناسي، إذا صليا بعد الاستيقاظ والذكر فإنما صليا في الوقت. نعم، والحديث يدل على ذلك أنهما صليا في الوقت، من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، هذا هو الوقت، ما هو قضى ما فات، بل صلى الصلاة في وقتها، هذا وقت الناس وقت أصحاب العذاب، فلا يقال صلى الصلاة في غير وقتها، بل صلىها في وقتها بالنسبة له، تعتبر في وقتها، فالوقت وقتان، وقت عام وقت خاص لأهل الأعذار كالنائم والناس. هذه الفائدة خذها من هذا الإمام. قال فالوقت وقت، لكن الوقت وقتان، وقت عام ووقت خاص لأهل الأعذار كالنائم والناس إذا صليا بعد الاستيقاظ والذكر، فإنما صليا في الوقت الذي أمر الله به، فإن هذا ليس وقتا في حق غيرها، في حق غيرهما، صحيح ليس وقتا في حق غيرهما، وإنما هو خاص بهما، والصلاة أديت في وقتها وفي غير وقتها، بالنسبة للنائم والصاحب العذر في وقتها، ولا يقال أنه قضاها، بل صلاها في وقتها. من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، هذا هو وقتها، ليس لها وقت إلا ذلك. ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله وكلام رسوله أن ينشأ الرجل على الصلاح حادث، فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الصلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها. هذه فائدة احفظها، لا تقع في الخطأ، وقد نبهك العلماء. فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الصلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها، وما ذكر في مسمى الكلام وما ذكره سيبويه في كتاب عن العرب. فقال واعلم أن في كلام العرب إنما وقعت على أن طيب، واعلم أن هذا المقصود في كلام العرب إنما وقعت على أن تحكى، وإنما يحكى بعد القول، ما كان كلاما إلى آخر، هذا ما هو مقصودنا، وإنما مقصودنا هو الأول. وتكلم على ما عليه النحاة من الخطأ، وأنهم جعلوا الصلاح الأصلي في الكلمة أنها اسم وفعل حرف، وصيروا كل ما وراء ذلك على هذا الصلاح الحادث الذي نشأوا عليه. وأحسنهم حالا هو ابن مالك رحمه الله، يقول شيخ الإسلام الذي يقول كلمة بها كلام قد يؤم، هذا أحسنهم ممن أثبت هذا المعنى، لكنه جعله قليلا، وإلا غيره ما يعرج على هذا، مع أن القرآن مليء في إثبات هذا المعنى، وليس تم معنى في كلام الشارع إلا هذا للكلمة، وأن تطلق على الكلام مفيد. صار النحاة يقولون الكلمة اسم فعل حرف، تطلق على غير مفيد، والله المستعان. ثم ذكر مسائل إن شاء الله نذكرها بعد، نحتاج إليها هذه المسألة التي أشار إليها رحمه الله تعالى، وهي قول فلا حجة في من تمسك برواية فقد إلى آخر هذه المسألة، ومسائل أيضا كذلك في الإسراع إلى الصلاة عند سماع الإقامة، هل يشرع الإسراع إلى الصلاة، إسراع إلى الصلاة عند سماع الإقامة من أجل إدراك تكبيرة الإحرام، أو بعد الإقامة من أجل إدراك ركعة يخشى فواتها أو يخشى فواتها، هل يشرع هذا أو لا يشرع؟ سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا. وقد أجمعوا أولا على استحباب المشي في السكينة إلى الصلاة، أجمعوا على هذا، ثم سيأتي إذا أمل أنه يدرك التكبيرة ويهرول من أجل يدرك تكبيرة الإحرام، أو من أجل أن يدرك الركعة أسرع ولا يخشى الضرر من هذا، هل يصلح أو لا يصلح؟ أسرع شيء ما، هذا إن شاء الله سيكون في وقت آخر. وحال كثير من أهل من المسلمين ومن المصلين أنهم إذا رأوا الإمام أوشك على الركوع أو الرفع منه تراهم إيش يسرعون ويهرولون، حتى ربما يحتبس نفسه ويتعب. فضل يا أخي أذن أظن قد جاء الوقت، والمسائل إن شاء الله في وقت آخر. يجرون جري سابقا، مساكين جهال كثير منهم، خصوصا الجري هذا ما يجرون السلف، وإنما يمشون ربما بعضهم الذي رأى أنه يجوز يسرع قليلا، أما الجري هذا خلاف الحديث تماما.